الراديو 90-90 هواها مصر. شكوكو بس اللي يركب عربية حمرة، دي جملة قالها النحاس باشا نقلا عن لسان الملك فاروق. حصل وسافر الفنان شكوكو للمملكة المتحدة وقدم مجموعة حفلات هناك لفن المونولوج والأراجوز، وكان دايما شكوكو مشهور بمونولوجاته اللاذعة للاحتلال الإنجليزي وكلامه الشعبي اللي ما يفهموش غير ولاد البلد. قوم يغني كل المونولوجات الحرقة دي وفين؟ في إنجلترا ذات نفسها. ويرجع شكوكو من بريطانيا بعد ما يكسر الدنيا هناك بعربية سبور مكشوفة لونها أحمر. وقتها وبسبب حادثة تعرض لها الملك، قرر القصر اقتصار اللون الأحمر للعربيات على السيارات الملكية. لما يعرف النحاس باشا موضوع عربية شكوكو يوصل الموضوع للملك اللي يؤمر إن عربية شكوكو تدخل مصر، ويركب شكوكو عربية حمراء تقديرا لمجهوده، وكان معروف عن الملك كرهه للإنجليز غزا فيهم. شكوكو كان ابن حارة الكحكيين، فنان شعبي أمي من قلب الحارة المصرية، كان له دور في الحركة الوطنية وفي توعية الناس بأهمية مقاومة الاستعمار، وكل سلاحه كان إيه؟ كان فنه، كلمات المونولوج وعرايس الأراجوز وموهبته في التمثيل والغناء. شهرته وصلت لحدود تصنيع عرايس شعبية لشخصيته بالجلابية والطرطور، وكمان ما كانتش بتتباع، لا كان بيتم استبدالها بإزازة فاضية، يعدي البياع تحت الشبابيك وينادي شكوكو بإزازة شكوكو بإزازة، يقوم الناس منزلين السبت بأزايزهم الفاضية وياخدوا تمثال شكوكو. ما هو زمان كانت الناس بتشرب الحاجة في أزايز، والأزايز لازم ترجع واسمها الفوارغ. الأزايز الفاضية دي كانت تتاخد ويقوموا مستخدمينها رجال المقاومة الشعبية في منطقة القنال لتصنيع المولوتوف. قصص إسهامات شكوكو الوطنية ملهاش آخر، يمكن أشهرها حكاية فيلمه الأشهر عنتر ولبلب، اللي كل الفيلم بيدور حوالين معاهدة 36 والجلاء، واللي جه على لسانه في الفيلم وهو بيكلم عنتر الفتوة المفتري يا إما الجلاء يا إما الإقلام السابعة، الجملة اللي تحولت لهتاف شعبي في الفترة الزمنية دي في المظاهرات. زي ما بقول لك كده. وبعد انتهاء العصر الملكي استمر شكوكو في دوره الوطني، وقرر يلف مصر كلها على عربية لوري حولها لمسرح متنقل، ويلف الأراجوز المصري شوارع وقرى وحواري مصر يجمع الأموال للمجهود الحربي، كل ده خلال حرب الاستنزاف والحاد النصر. وحكاوي ملهاش آخر، نحكي عن البرنسيسة اللي وقعت في هواه، ولا عن موسيقار الأجيال اللي طلب منه يلحن له من شدة إعجابه بطريقته وفنه. البطل الشعبي مش جديد على السينما ولا الفن عموما، دايما الشارع كان يخرج أبطاله ويفرضهم على الساحة، ويحتلوا دايما المقدمة في شبابيك الإيرادات والمقدمة في قلوب عشاقهم ومحبيهم ومريديهم كمان في بعض الأوقات، من أول فوزي الجزائري مرورا بشكوكو وفريد شوقي وشكري سرحان ومحمد رضا وغيرهم وغيرهم. والبطل الشعبي دايما بيصدر صورة السوبر هيرو اللي جاي من قلب الناس الغلابة وبيوصل للزعامة، يجيب حقوقهم ويرفع رايتهم، ودايما يطلع صاحب مبادئ والعيبة ما تطلعش منه، ابن البلد اللي دايما قد الكف ويضرب 100 و1000 إلا في حالات استثنائية. حتى لما كان الأبطال دول يقرروا يغيروا جلدهم كان دايما بيفضل صورة البطل الشعبي ملاصقة ليهم، الصورة اللي وصلت لنا دايما إن ابن البلد الجدع خريج المناطق الشعبية ده فارس أحلام، حلم الكمال المتجسد. يمكن ده اللي صدمنا لما الصورة دي اتغيرت على صخور أبطال العشوائيات اللي ظهروا بصورة المتسلق الانتهازي اللي ممكن يعمل كل البلاوي بمبرر الفقر والظروف والطحنة اللي عاشها. فكركم شكل بطل العشوائيات هو اللي حيسود ويخلينا نتخلى عن فكرة البطل الشعبي التقليدي للأبد؟ عموماً الأيام جاية هتعرفنا الإجابة.